إن فعلت صارت أم ولد لك، بمعنى أنك إن فعلت رتبنا على فعلك هذا حكما شرعيا يلزمك ويكون فيه ترتيب معنوي أو عملي آخر. يعني أم الولد إذا كان يملكه هذه تعتبر ملك له، يبيعها متى شاء وكيف شاء إلى آخرين، يعني مما شاء. فإن تسراها فأتت بولد له، ماذا تكون؟ تكون أم ولده. هل يجوز له بيعها؟ لا. يعني هل يجوز له بيعها؟ لا. أم ولد يعني أمة ولده ليست ملكا له، إنما هي لولده، فهو منهي عنها. وتلك مأمور يعني يجوز له يباح له لأنها ملكه، تلك هذه منهي عنها. إذا منهي عن أن يتسرى أم زوجة جارية أو مملوكة ولده، منهي. الحكم المترتب على تسري الأمة لو كانت أمته ما هو؟ أنها تنتقل من كونها مملوكة صرفة إلى كونها أم ولد، يعني فيه تأثير على ملكي. لو كانت ملكا لولدي، طبعا لو كانت ملكا لغيره فهذا لا يجوز لأنه نوع من أنه زنا، يعني كذا لا يملكها، لكن أم ولده فيه شبهة، أنت ومالك وما مالك لأبيك إلى آخره، ففيه شبهة ولا تختلف فيها العلم في هذا، لكن ورد النهي عنه. فإذا قال له أنت منهي أن تسرى مملوكة ولد، منهي، طيب منهي يعني يحرم عليه، ممنوع منه. فإن فعلت صارت أم ولد لك، ألزمت بشيء آخر، صارت أم ولد يعني لحقك نسبك النسب وصارت أم ولد لك إلى آخره، ويترتب عليها ما يترتب من الأحكام. يقول هذا ممكن، هذا متصور شرعا. المثال الثاني لعله يكون أوضح، لأن هذه المسألة ليست مما يتعامل به في زمن بعيد. قال لك ولا تطلق في الحيض، هذا مثال آخر. يقول يجوز أن يقول مثلا الشارع، وقد قال الشارع نهى عن الطلاق في الحيض، لا تطلق في الحيض، فإن فعلت وقع. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء بناء على هذا. الطلاق في الحيض يجوز شرعا أو لا يجوز؟ لا يجوز، منهي عنه. لا يجوز أن يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه لاستبراء الرحم، وحتى لا يعني تختلط الأنساب. فإن طلقها في الحيض هو احتمال، يعني أيضا في احتمال يعني قد يكون مع الحيض قد يكون علوق ونحو ذلك، منهي عن الطلاق في الحيض. وطلاق في الحيض من البدع، بدع ومنهي عنه ومحرم، يعني منهي عنه بلا خلاف. لكن إذا حصل وطلق في الحيض هل يقع أو لا يقع؟ مسألة خلافية بين العلماء، من أسبابها هي هذه. يقول الشيخ، ولهذا قال بعض الفقهاء، قال لك يجوز، يحتمل، يمكن، ليس مانع عقلي هناك وليس فيه تناقض كما في العبادات، لا، يجوز أن يقول الشارع لا تطلق في الحيض، وإن فعلت فأنت آثم وارتكبت محظورا إلى آخر. لكن إن فعلت هذا الذي نهيت عنه رتبنا عليك حكمه، وهو أنه نوقع عليك الطلاق ونفارق زوجك، يجوز هذا، يمكن هذا. قال لك إذن فهذا فرق بين العبادات وغيرها. قال ومن أمثلته أيضا لا تغسل الثوب بماء مغصوب، مثال تغسل الثوب أو تبيضه أو تسوي كذا أو إلى آخره، يعني أي عمل تعمله. هو ذكر تغسل الثوب بماء مغصوب لمسألة الطهارة، فقال لا تغسل. لو كان ثوبا نجسا ولديه ماء مغصوب، غصب ماء وغسل ثوبه النجس به، ثم أخذ هذا الثوب لبسه وصلى فيه، ها؟ يقول يجوز، يحتمل، يتصور عقلا، وليس فيه تناقض أن ينهى الشرع عن أن يأخذ مال غيره، ماء غيره، ويغسل به ثوبه النجس، ها؟ ويجوز في نفس الوقت أن يقول هذا الثوب الذي طهر وزالت نجاسته يجوز لك أن تصلي فيه، فهو آثم بالغصب وصلاته صحيحة لأنه صلى في ثوب طاهر. فيقول لا تناقض في هذا. إذا مثل هذا قالوا إذا كان الأمر كذلك، لأن الحكم بصحة المنهي عنه في العبادات يؤدي إلى التناقض لأنها قربة، فإذا فالنهي في العبادات يقتضي البطلان والفساد. وأما النهي في غير العبادات فلا يلزم منه التناقض، بل يجوز أن يأمر بهذا يعني ينهى عن هذا وفي نفس الوقت يرتب الحكم عليه من الصحة والالتزام. يقول فما دام الأمر كذلك فالنهي في غير العبادات لا يقتضي البطلان والفساد. نعم. قال لك والفرق من وجهين، هذا الذي نحن نقرره ذكره الشيخ هنا. نعم. قال الفرق من بين العبادات والمعاملات من وجهين. الوجه الأول أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية، فكيف يكون الشيء قربة ومعصية في نفس واحد؟ أن العبادة قربة والقربة مأمور بها، والقربة طاعة مأمور بها، وارتكاب النهي إذا نهي عن هذه العبادة ارتكاب النهي معصية أو ليس معصية؟ فكيف يكون الشيء قربة ومعصية في نفس الوقت؟ الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة قربة، ها؟ مطلوب منه أن يتقرب بالصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة ما هي؟ هي أقوال وأفعال وحركات، قيام وركوع وسجود وعمل، وجود في مكان مغصوب. هذا الوجود في المكان المغصوب هو بعينه معصية، معصية لأنه غصب، امتلاك الحق الغير. فكيف يكون الشيء الواحد قربة ومعصية في نفسه؟ يقول لك لا، إذن فالنهي في العبادات يقتضي الفساد، وأما النهي في غير العبادات فلا يقتضي الفساد. لماذا يقتضي الفساد في العبادات؟ قال لأنه يلزم منه تناقض، يكون كيف يكون قربة مطلوبا وفي نفس الوقت نقول منهي عنه معصية. بخلاف المعاملات فإنها ليست قربة، وبما أنها ليست قربة فلا تكون مطلوبة لذاتها، وعندئذ يجوز أن يكون منهيا عنها ويترتب عليه أحكامه. الوجه الثاني في الفرق بين العبادات والمعاملات من حيث أن هذه أن العبادات النهي عنها يقتضي البطلان، والمعاملات النهي عنها لا يقتضي البطلان. قال الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس، هذه نظر فيها إلى المصلحة. الشيخ الطوفي يركز على يعني بالمصلحة وفي يعني أبحاثه، وهذا أيضا استدلال قاله غيره من الأصوليين. يقول فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معائشهم أو تقليلها، فصحت رعاية يعني هذه المعاملات رعاية لمصلحته، وعليهم إثم ارتكاب النهي. بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى، فتعطلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى، وأمر الجميع في الآخرة إلى الله. يقول الفرق الثاني بين العبادات والمعاملات أن العبادات حق لله، العبادات حق لله، فإذا أمر بعبادة أو نهى عن عبادة، نهى عن عبادة نعلم وفعلها المكلف، ولو نهى عنها طبعا لأمر ملازم لها. إذا حكمنا بعدم صحتها، الحق في العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلو فعلها المكلف على الوجه المنهي عنه وحكمنا بصحتها يعني بعدم قبولها، لا يتضرر صاحب الحق فيها وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، بل لا يتضرر. إذن يبقى على المكلف، تبقى هذه العبادة في ذمته حتى يأتي بها صحيحة، فإن أتى بها صحيحة قبلت فأطاع، وإن أتى بها على الوجه غير يعني الصحيح ردت، وكان يعني بينه وبين ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا. أما المعاملات فالحكم ببطلانها عند النهي عنها يترتب عليه ضرر على العباد في معاشهم ومصالحهم. فمثلا خذنا الربا منهي عنه، الربا منهي عنه لما فيه من الزيادة، الله سبحانه وتعالى بينه ونهى عنه نهيا عظيما وجعله محاربة لله ورسوله. الجمهور من أو كثير، لا نقول الجمهور لأن الحنفية يخالفون جزئيا في هذا، لكن أكثر العلماء يقولوا العقد عقد الربا إذا وقع فإنه يقع باطلا. وما معنى وقوعه باطلا؟ يعني مهما كانت الصفقة عظيمة أو كبيرة إلى آخره، هذا العقد الذي بدأ به لا ينتقل منه به الملك، ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. معنى ذلك لو اشترى وعقد صفقة كبيرة وحكمت ببطلانها، ثم بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا جاء لك وأنت قاض أو مفتي وقال لك والله عقدنا العقد الفلاني إلى آخره بكذا، فما تكون ترتبت عليها أرباح وكذا وتصرفات بناء على القول بالبطلان، يبطل العقد وتبطل التصرفات التي جاءت بعده كله والنماء الذي حصل بعد بناء على ذلك كله. فبناء عليه يقول هذا القائل إن المتعاقدين يتضرران، يتضرران بهذا، لأنه لو أبطل العقد معنى ذلك كل ما ترتب عليه من تصرفات ومن بيع وشراء وأرباح جاءت بعد ذلك وكذا يكون باطل، يعني أنهم يعودون إلى ما كانوا عليه، يأخذ البائع السلعة ويأخذ المشتري الثمن بطل، لكن ما زاد من أرباح وكذا إلى آخره يكون فيه إشكال ويكون فيه ضرر عليه. فقال لك نظرا إلى ذلك، هذا الذي يقول هذا القول، وطبعا هو قول مرجوح، يقول نظرا إلى ما فيه هذه المصلحة، ما فيه من هذه المصلحة، فنحن نقول النهي في المعاملات لا يقتضي البطلان، وإن كان يقتضي التحريم، فالربا محرم، والعقد الذي تم، العقد الذي تم بين المتعاقدين، الجمهور أو كثير من الأصولين من العلماء يقولون ببطلان، والحنفية يراعون هذا الجانب ويقولون نحن ننظر فيه إلى تصحيح فعل المكلف بقدر الإمكان، فنقول هو صحيح في أصله فاسد بوصفه، يعني نقول العقد الذي تم بينهما صحيح على شرط، على شرط، وهو أيضا قبل، يعني وهذا أيضا قبل القبض، أما بعده في شيء، في شيء آخر، على شرط أن يزيلوا الأمر المفسد وهو الزيادة، وهو الزيادة، فهم ينظرون يقولون، وهذا تفصيل ليس هذا، ليس في هذا المذهب، هذا المذهب مطلق، يقول لك المعاملات النهي فيها لا يقتضي الفساد نظرا إلى مراعاة مصالح العباد، وهذا قول مرجوح، أنه يعني على إطلاق هذا قول مرجوح. نعم قال لك وحكي عن أبي حنيفة في آخر آخرين أن النهي يقتضي الصحة، هذا يعني قول ينسب إلى أبي حنيفة وهو مذكور في مذهب الحنفية ومنقول عن أبي حنيفة وله وجه صحيح لكنه على على على معنى صحيح، يعني على مسألة، وإن كانت زاد الحنفية فيه قليلا وصار مرجوحا. كيف؟ قال لك النهي عن الشيء يقتضي تصور الشيء أولا حتى ينهى عنه، يلزم منه تصور الشيء حتى ينهى عنه، وبما أنه يلزم من النهي عن شيء تصوره لابد أن يكون متصور، فالنهي عنه دليل على على إيه؟ وجودي، على وجودي، وإذا كان موجودا فإن يعني فهذا النهي دلنا على وجوده، إذن فلو التزم به المكلف لزمه. ونأخذ المثال الذي قاله هو حجتنا، مسألة النهي عن صوم يوم العيدين، النهي عن صوم يوم العيدين منهي عن صوم، لا يجوز للمسلم، منهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين وعن صيام أيام التشريق إلا لي يعني استثنوا منها من عليه صيام هدي ونحوه، فصيام أيام العيدين منهي عنه أو يومي العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر. أبو حنيفة يقول أو الجمهور يقولون صوم يوم العيد أولا حرام لأنه معصي، عصير، مع أنه معنا صوم طاعة، لكن ما دام نهي عن هذا اليوم بعينه فقد يرتكب المنهي عنه فهو مرتكب لحرام، لكنه أيضا ومع هذا الجمهور يقولون ولو صامه عن نذر أو عن قضاء أو عن غيره لا يقع، لا يكون صحيحا بل يكون باطلا، وأبو حنيفة مع الجمهور بأن صوم يوم العيدين محرم، يقول حرام، ولكنه يقول الله